هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والعمل والتفاؤل هم زهرة الحياة، وأيضا هم مفتاح السعادة لك ولأسرتك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباحكم خير، صباحكم سعادة. من النهاردة بقولك، من أول ما يبتدي يومك افتح قلبك للنور، افتح قلبك لنور ربنا يدخل في جسمك كله، يدخل في قلبك ويدخل في روحك، يسهل لك طريقك ويسعد قلبك بكل وقت ممكن تقضيه. اغتنم اللحظة اللي انت فيها، استعد فيها لجي خير كتير يجيلك علشان يحلي أيامك ويكمل بقية حياتك بكل خير وسعادة. خلي عندك حسن ظن بالله وحده مش بأي حد تاني، لأن أول ما بتحس بحسن الظن بالله وباليقين ده بتتفتح لك كل أبواب النور والفرحة. يومكم جميل وزي السكر. كانت معاكم حنان مدحت. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد. لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد. والان نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق واحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سامع الصريخ يا أشرف؟ سامع يا غادة، سامع. مين اللي بتصرخ دي؟ سوف تصدم أو تنبهر لما تعرف يا مين. ليه يعني؟ لأن اللي بتصرخ دي تبقى سوسو برج المراقبة. سوسو جوزها بيضربها. ويضربها ليه بس؟ عيب كده؟ إيه زعلان عليها؟ عيب كده؟ إيه صعبت عليك؟ من حيث المبدأ ده يعتبر عنف ضد المرأة. هي برج المراقبة دي امرأة ولا تمت للمرأة بأي شيء، دي برج المراقبة. هي فعلا برج مراقبة، هي كده فعلا، بس برضو الضرب عيب. سوسو يا حبيبي اتربت في بيت أهلها على الضرب والإهانة، يعني هي متعودة على كده. وانتش عرفك يا غادة، هي بنفسها اللي حكيت لي على كل اللي بيحصل لها ببيت أهلها، هي اللي اعترفت على نفسها. يعني متعودة تنضرب كده عمالة. وللأسف عادي عندها ان جوزها يصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة، عادي ان جوزها يضربها على الفاضية والمليانة. تعرف ليه يا أشرف؟ ليه؟ لأن أهلها بيقولوا لها ما احنا يا من ضربنا وسكتنا. وتسكت على كده ليه؟ وعشان الدنيا تمشي اسكتي انت كمان. دي قلة قيمة وقلة أدب كمان. أيوة، متأصلة على قلة الذوق. علشان كده بقى سوسو برج المراقبة متأسسة ومتأصلة، عشان كده بقت برج مراقبة قوي. غدا اطلع حوش عنها. وانا مالي يا اخوي احوش عنها ليه؟ متعودة دايما. يا أحلاوي. إيه يا عمرو، أنت تعديت من أشرف ولا إيه؟ لا هي أبدا يا مها، طلعت مني كده. غادة قالت متعودة، راح أشرف ردت عليها وقال لها دايما. بس بقى بصراحة ما يصحش سوسو تنضرب. لا ليه بقى يا عمرو؟ تخيل يا مها، تخيل نفسية الزوجة لما تتضرب وتتهان قدام عيالها. وعلى مين؟ وعلى مسمع من جيرانها. حرام. والله عندك حق، وخصوصا سوسو الغلبوية العنطوزة أم لسان طويل دي. هي وجوزها اتنين أعداء عايشين مع بعض تحت سقف واحد. الست الأصيلة يا عمر تستحمل جوزها في أي ظروف صعبة، تقف جنبه وتقويه. ها، وده في ظل احترام الآدمية وحسن العلاقة الزوجية. أيوة، ومش معناها أبدا إنها تتحمل الإهانة والضرب. تعرف بقى يا عمر، قولي قولي يا مها قولي. أنا كده بصراحة بفكر إن أتصل بيها دلوقتي وأواسيها. ها، تتصل بمين؟ بسوسو خارج النجف. أيوة يا سوسو، وطي صوت الأغنية شوية يا سوسو. يا طول عذابك يا سوسو واحتمالك يا سوسو. لا يا حبيبتي، دعيب خالص. تعملي إيه؟ تقولي له ما تمدش إيدك عليا، ولو مديت إيدك يبقى ده عنف ضد المرأة. أيوة تقولي له كده. شاطرة يا سوسو. بصي بقى، أنا هقولك على إنذار. بصي، لو ما بطلش ضرب وإهانة عندك بقى المجلس القومي للمرأة. أوبا، دخلت في الجد، دخلت في الجد. اصبر انت بس يا عمرو. قولي لها كمان الرقم اللي تطلبهم عليه. ايوه ايوه هقول لها يا عمرو. بص يا حبيبتي، على راي عمرو، في الرقم بتاع الخط الساخن بتاع الشكاوي من العنف ضد المراه، بس يكون عنف بجد يا سوسو مش هزار. ماشي يا حبيبتي، باي باي يا روحي. شاطره شاطره يا مها. كله الا العنف، كله الا العنف ضد المراه. عزيزتي المستمعة، لتجنب الصفات السلبية وتتمتعي بحب من حولك، عليك بمراجعة النفس. ومع منى خليل، حب الدنيا. وضيفتي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. المواجهة مهم جدا، كل واحد يواجه نفسه كده، يدي من اليوم كله بس هي ساعة يحاسب نفسه. شوف أنا زعلت مين النهاردة، أسعدت مين النهاردة، كان تصرفي إيه، في صفة عندي كده يعني يا رب إن هي أتخلص منها وأنتي منها، صفة سلبية. مهم أوي مراجعة النفس، ومهم أوي إن أنا أتواجع مع نفسي بكل صدق. صحيح، أنا ونفسي من السواء النفسي إن الإنسان يعني يعمل زي فلترة كده لتصرفاته، يعني يشوف إيه الحاجات السلبية اللي عملها أو اللي مش راضي عنها، ويواجه نفسه إن هو اللي هو إيه، لا أنا فعلا عملت الحاجة دي، لازم أصلح من نفسي. لازم أعمل الشيء اللي يرضيني، وأكون أنا حاسس، طول ما أنا حاسس بتأنيب ضمير يبقى إذن أنا في حاجة غلط عملتها. ما تحاولش تضحك على نفسك، ما تحاولش تقول لا أنا صح، لا أنا كده تمام، أنا كده لا، ما ينفعش، فأنا كده عمري ما هصلح من أخطائي. لازم أحط كده، أجيب ورقة أو قلم وأقول أنا بصراحة، لو يعني حتى لو حد عزيز أو مقرب ليا قال لي الصفة دي فيك مش كويسة، ياريت تغيرها. حتى لو كانت حاجة بسيطة، لو أنا مثلا بتكلم بطريقة سريعة مش مفهومة، حاولي مثلا تبطئي، تمرني نفسك على طريقة الكلام الصح. ياريت مثلا لما بتيجي صوتك عالي، أو حد مثلا صوتك عالي في وسط المجموعة، في ناس بتتعمد تجرح اللي قدامها، تجرح اللي قدامها، كلامك صعب. الكلام كده لا، في حاجة اسمها فلترة الكلام. صح، قبل ما اطلع الكلمة افكر فيها بالزبط. المفروض ادرب نفسي بقى على كده، لو انا لقيت ان دي شكوى، ان انا بيبقى يعني ثقيلة الدم في الموضوع ده وقدام الناس، وممكن احرج الناس، فأدرب نفسي بقى على الكلام الطيب. يعني فكرتيني يا أستاذة منى، بابا يعني ربنا يديله الصحة كان دايما يقول لنا قبل ما تطلع الكلمة جربها على نفسك. لو حسيت انك هتستحملها وان هي كلمة كويسة قولها، لو حسيت ان هي كلمة بايخة ما تقولهاش. فالمفروض يعني قبل ما اقول الكلمة افكر فيها. الانتقاد اللي هو باستمرار ده، يعني نقعد مع نفسنا كده مش عيب. ومحدش يعني خالي من العيوب. كلنا فينا عيوب، بس الانسان بقى الشاطر اللي هو يعرف يصلح من عيوبه. اللي هو ايه، زي ما احنا بنقول كده، ما نتجاهلش ايه المساوئ بتاعتنا او صفاتنا السلبيه. همسك ورقه وقلم. طيب مثلا انا بقول كلام، يعني زي ما كده بقول كلام صعب بيوجع الناس، طب اعمل ايه؟ الصفه دي سلبيه، بكتب كده. امرن نفسي ان اقول كلام حلو، يعني الكلمه دي مثلا قلتها بطريقة مش كويسة، البديل ليها كذا. في كمان يا دكتورة بعد إذن حضرتك، في ناس مندفعة. يعني الاندفاع دي صفة مش كويسة جدا. يعني في مواقف كده تبص تلاقيها اندفعت بكلام بتصرف صحيح. ممكن بعد كده بتعتذر بس بعد بس خلاص الكلمة رصاصة يعني كلمة زي المسمار اللي بندقه على الحيطة كده، لما نشيل المسمار بيبقى مكان المسمار موجود. بس يا مدام منى هو حضرتك في فرق، في شعرة بسيطة بين الصراحة والوقاحة. في ناس يقول لك ايه اصلا انا صريح. لا مفيش حاجة اسمها اسمها اللي صريح على لسان لا لا لا ده مش صح على فكرة. الانسان بيقول كده ده مش صح ليه؟ لان كده انت عارف انت بتقول ايه، لان انت كده الصراحه ان في فرق طبعا كبير بين الصراحه والوقاحه، هو شعره في الفعل. يعني المفروض ان انا صريح، ان يعني انمخ الكلام، يعني الكلمه الطيبه صدقه. ما كانش يبقى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال الكلمه الطيبه صدقه ليه؟ عشان نطلع الكلمه الطيبه. الكلمه اللي مش طيبه ما ينفعش نقولها، الكلمه اللي مش حلوه ما نقولهاش. وجبر الخاطر يعني اجبره بخاطر، ان بلاش تحرجوهم وتكسروا بخاطرهم ده بكلمة. أكيد ما نقولش بقى أصل أنا بحب الصراحة، أصل أنا إنسان واضح، أصل أنا ما بشيلش في لا لا لا لا لا دي بعيدة عندي. أتقبل على فكرة يعني إن اللي حواليا قالوا لي الحاجة دي مش يعني عيب فيك، لازم أتقبل رأيهم ونقدهم وأحاول أصلح من نفسي، لإني طالما اللي حواليا فعلا شافوا إن دي حاجة سيئة فيا يبقى هم صح أكيد. يعني طالما هم الناس ما فيش يعني ما بيني وبينهم حاجة وحشة، فالمفروض بمسك زي كده بقول زي تمرين بمسك كده ورقة وقلم، أنا متسرع، انا عصبي، انا بطلع كلام في غير محله، انا بتدخل او بقاطع اللي قدامي. كشف ده على فكره يومي يعني محاسبه النفس يوميا كده اشوف ايه اللي عشان تاني يوم اتلاشى ده بالظبط كده، عشان الناس تحبنا ونحب الدنيا. احب الدنيا واحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، وان ما قدرتش ابعد عنها عزيزتي المستمعة، من أجل تماسك الأسرة المصرية هذه رسالة من آدم لحواء يرسلها لك الدكتور عصام أنيس أستاذ الإعلام. من آدم إلى حواء الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير يا حواء، صباح الخير في هذه الحياة التي تتدفق إلى الأمام وبسرعة كبيرة ومذهلة زيها زي النهر الفياض من ينبوع صالح، ولكن لا يعود إلى الوراء. أدم اليوم يدعوك يا حواء يا جميلة يا روح فؤاده أن تسبحي معه بكل الأخلاق في نهر الصلاح، نهر هذا الصباح. فأنتم معاً على درب الحياة، أصحاب أصحاب، أنت أمينة على ماله، ومعاً للبيت حافظين. إذا نظر إليك فابتسامتك تمحو والله كل هم وغم يعتليه دون أن تسأليه. فأخلاقك طاهرة بطاعة الله وحامدة، وبحيائك أنت جميلة، وفي الغيب تستريه، ولنفسك حافظة، وفي الضراء تواسيه. واعلمي جيدا أن قضاء الله وأمره وقدره نافذ، فعليك أن تكوني راضية خاضعة طائعة. فإذا مرض آدم فأنت بجوار راعية، وفي أناء الليل وظلماته تدعو له بالعافية، والله ربي سيحفظك من كل بالية. فأنتم معا ناصحين، معا أوفياء، فإذا ناداك عليك أن تلبي النداء. فإذا تعثر النهر يعني بقى فيها عراقيل ومشاكل، والله فبك أنت يلين وينساب. تقولين لي وإن كانت لقمة العيش يابست أو جفت أنا هعمل إيه؟ والله ستلين في يدك بالدعاء. إن جسد وقلب وحياتي آدم كلها لك، وسوف يحفظك الله بجمالك مهما طال العمر، لأن بداخلك جمال آخر براق من حكمة وحب ووئام ونصح ورأيا على الدوام. فكل شيء في هذه الحياة جديد في جديد، عليك أن تمرحي وتمزحي مهما كان الضيق، وعليك أن تنهلي من النهر مما يرزقكم الله حامدين شاكرين صابرين، ولأبنائكم حافظين آمنين، وتتركوهم يسبحون ويسبحون في النهر راضين وراضيات فإن كان هناك فراقا فدمعه في مصب النهر للصالحين والصالحات. دكتور عصام أنيس عبد الحميد أستاذ الإعلام. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا، الله على أجمل الأيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. الله الله. عزيزاتي المستمعة، ومصر تستعد لقمة المناخ COP27 تسعى إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة والطاقة، وذلك بتوطين صناعة الليد. وبكرة أحلى من خلال هذا الحوار. محمد حلمي هلال، الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور محمد، يعني أهمية توطين ونشر صناعة الليد في دعم الاقتصاد الأخضر، أهميته إيه للدولة وللمواطن؟ البواعث الضوئية أو الليد لها أهمية كبيرة جدا في توطين الاقتصاد وخلق فرص الوظائف الخضراء، يعني ما يسمى الوظائف الخضراء في بلد زي مصر. صناعات الليد وصناعات هو مرتبط بالإضاءة ومرتبط بصناعات أخرى زي صناعة المحولات والمشغلات ومعدات الإضاءة. هذه ثورة في العالم كله بتؤدي إلى أننا هنغير المفهوم كله، في بدل من اللمبات الحرارية واللمبات الفلورسنت الغازية القديمة، وده يعني بيستلزم عناية ورعاية خاصة من الدولة. عشان أوطن صناعات زي كده لازم أدي حوافز. الصناعات دي في صالح الدولة بنسبة 100% وكذلك في صالح المواطن، لأنها صناعات أو موفرة جدا في استهلاك الطاقة، ولكن لازم يكون لها محددات، لأن الصناعات دي يعني صناعة الضوء عموما، الضوء ده ليه محددات لأنه ممكن يبقى مؤذي، لأن الليد ممكن يدي فيه الضوء كبير جدا، ممكن تكون فيه بعض الأطياف الضوئية اللي ممكن تأذي شبكية العين. فالتقنين هنا وإن حط محددات للصناعة دي مهم جدا، عشان ما عملش حاجة وارجع بعدين يكون لها أثر سلبي يأثر على المواطن وعلى صحة المواطن. كلنا بنعاني منها. حضرتك أكيد مشيتي مثلا على الطريق وسافرتي على الطريق بين مثلا القاهرة واسكندرية، تلاقي اللوريات وبعض العربيات حاطة ضوء أزرق أو أخضر. بالزبط. تمام. والضوء ده بيبقى مبهر جدا، وانت ده بيجيب عمى مؤقت. فده اللي قصدته، ان يبقى فيه نوع من سقوف الحماية في الحتة دي. لكن صناعة الليد والبواعث الضوئية ده اقتصاد لوحده، اقتصاد أخضر، ده اقتصاد كبير جدا، لكن لازم يكون ليه حوافز. لأن يا دكتور يعني إلى تذليل العقبات أمام المستثمر، وخاصة حضرتك رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات، يعني أكيد هناك من الحوار بين حضرتك وبين متخذ القرار في الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة. خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا للأسف كانت كل القنوات دي مغلقة، ونأمل خير إن من خلال التوجهات والقرارات لدولة رئيس مجلس الوزراء لترشيد الطاقة، وخلال تعيين يعني معالي المهندس كوزير للصناعة والتجارة، أن يتم النظر بعناية ورعاية إلى هذا الملف الهام. إحنا محتاجين اقتصادنا محتاج يفتح وظائف خضراء كتيرة، محتاجين نرشد استهلاكنا للطاقة في مجال الليد بالذات، لأن الإضاءة فندم في مصر بتستهلك 35% مما يتم إنتاجه. فلو قدر ونستطيع أن نوفر، وده اللي يهمنا بقى كمواطنين، باستخدام يعني تقنيات الليد الجيدة الحديثة، نستطيع أن نوفر 75% مما يتم استهلاكه الآن. نتمنى يعني يا دكتور، وخاصة يعني مثل يعني إقامة المؤتمر الدولي لتغير المناخ في مصر كوب 27، يعني وهذه المقترحات وهذه أيضا إيجاد حلول للمشاكل البيئية على مستوى العالم وأيضا في مصر ودخول مصر الاقتصاد الأخضر، ده بيكون بيمهد لي يعني تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر في هذا المجال. احنا جالنا فعلا خطاب من الاتحاد بشأن المقترحات العملية القابلة للتنفيذ في شكل مقترح يقدم في كوب 27، وفعلا احنا هنقدم مقترح ازاي نقدر نوطن صناعات معينة وازاي نقدر نوزع على اهالينا في الصعيد وفي الريف في برامج مجتمعية مهمة جدا، ازاي نقدر نوزع منتجات عليهم، منتجات دي من شأنها انها توفر 50 و60 و70% من الطاقة اللي بتستهلك، ودي هيبقى افضل يعني علاج وحل نقدر نساهم فيه ان احنا يعني نقلل الانبعاثات ونرشد استهلاك الطاقة من خلال مبادرات مجتمعية عملاقة، بقى مش حاجة صغيرة، حاجات كبيرة بإذن الله. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. من زمان وإحنا في كل وسيلة إعلامية بنناشد بمحو الأمية، وبلاد كتيرة قريبة مننا بتعتبر عدم التمكن من ممارسة الكمبيوتر هي دي محو الأمية. وبمناسبة الاحتفال بمحو الأمية، أنا بقول لكل زوج وزوجة، الأمية مشكلة مهمة في حياتكم. لو أحد الطرفين لا يجيد القراءة والكتابة، إزاي هيتعرف يشوف مع ابنه أو بنته واجب المدرسة؟ إزاي هتعرف ميول ابنك الدراسية والثقافية؟ ولو لا قدر الله مصاب بمرض، هتعرف الفرق بين الأدوية إزاي وعدد الجرعات؟ ولما يكبر ابنك ولا بنتك، إزاي هتقعد معاه تناقشه في موضوع يخص شغله ولا مستقبله العلمي؟ التعليم نور وهداية لأي طريق رشيد تسلكه الأسرة من أب وأم وأبناء. حكمة قالها الإمام أحمد بن حنبل بتقول: مع المحبرة إلى المقبرة. دي بتبين إن العلم يفضل موجود لآخر يوم في العمر. ياريت كل واحد بيتعلم وبيمحو أميته، إزاي بيشوف نفسه بعد ما بيعرف قيمة الحساب ولا قيمة القراءة وتذوق الشعر، ويتعلم من العلوم ليه أسباب حالة الطقس في الصيف والشتاء، بيحس نشوة المعرفة اللي لا تقدر بتمن. ده كفاية إنه بيخليك تقرأ في كتاب ربنا اللي أمرك بالعلم. القراءة والكتابة بتحسسك إنك تقدر تعرف الكون اللي حواليك وانت في مكانك، وكمان بتعرف ازاي تخدم بلدك بعلمك وعملك. ما تكونش كم مهمل في الدولة اللي مستني تثبت حضورك بعلمك مهما كان قليل ولا كبير. في سجل حماة الوطن من اشد اعدائه الجهل، الجهل اللي بيصنع التطرف والارهاب والتعصب. وبعد اكتياسكم لمحو الأمية، الدنيا بحالها في عينيكم هتتغير، ويصبح معنى الأشياء لها تفسيرات واضحة وبريء أشبه باليقين لتحقيق الأحلام. ربنا يا حبايبي يزيدكم علم ونور ويزيح ظلام الجهل. عدونا وعدو بلدنا الغالية مصر، حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، لمواجهة الأنيميا بالغذاء استمع إلى صحي ومفيد. مريض الأنيميا عليه الاهتمام بالتغذية وخصوصا الأطعمة اللي مرتفعة في محتواها من الحديد ومن فيتامين سي، لأن وجود فيتامين سي في أكلنا بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد. واحدة واحدة كده يا دكتورة، الأول نعرف الأغذية الغنية بالحديد. عندنا الحديد موجود في مصادر حيوانية زي الكبدة والطحال واللحمة والأسماك وصفار البيت كمان، وموجود في مصادر نباتية زي البقوليات اللي هي زي الفول والعدس والترمس والحمص، وموجود كمان في بعض النباتات والورقية زي الجرجير وورق العنب والخضروات الورقية بشكل عام فيها نسبة من الحديد. بعض الفواكه بتحتوي على الحديد زي التين والمشمش، والفواكه المجففة كمان بتتميز بارتفاع محتواها من الحديد، يعني التين المجفف والمشمش المجفف. كمان أنا عندي الفول السوداني بيحتوي على الحديد والتفاح والبتنجان. ولكن الحديد اللي من مصادر حيوانية الجسم بيقدر يستفاد منه بشكل أفضل من الحديد اللي من مصادر نباتية. معنى إيه الكلام ده يا دكتورة؟ معنى الكلام ده إن إحنا نحاول يكون في أكلنا مصدر حيواني إن شاء الله، لو كبدة فرخة للحديد مع طبق السلطة. يعني خلينا كده المصادر النباتية مع المصادر الحيوانية يكملوا بعض. وهقول لحضراتكم أمثلة لوجبات غنية بالحديد هتساعدنا على الوقاية والحماية من الأنيميا. يعني الفطار الصبح ممكن يكون طبق فول مع شوية جرجير وطماطم ومعاهم رغيف عيش بلدي، أو ممكن يكون الفطار طبق فول بالبيض ومعهم شوية الخضار ورغيف العيش البلدي، وممكن يكون قرص بيض أومليت، ما ننساش برضو الخضار ورغيف العيش البلدي، وممكن كمان نحلي بعد وجبة الإفطار بطبق عسل وطحينة، وما ننساش البتنجان المخلل على المائدة سواء في الفطار أو الغداء، لأنه بيتميز بارتفاع محتواه من الحديد. نيجي لوجبة الغداء، وأنا برشح لحضراتكم طبق الكشري ويكون جنبه طبق سلطة، أو في الشتاء طبق فتة عدس وجنبيها طبق سلطة، أو ممكن نعمل شوية كبدة اسكندراني مع شوية مكرونة مع طبق سلطة، بتكون وجبة غذائية متكاملة. أو شوية رز معهم شوية كبد وقوانص وطبق سلطة أو خضار مطهي، بيكون وجبة غذائية متوازنة. وبالنسبة لوجبة العشاء ممكن يكون جبنة قريش مع شوية خضار مع العيش البلدي بتاعنا ومعهم شوية عسل وطحينة. نصيحتي لحضراتكم بلاش شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنه بيعوق امتصاص الحديد. خلوا بالكم من صحتكم، دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.